قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم ويرد رسوله عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين إلا الذين عاهدتم ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من لكم فاستقيموا له والله عليم يحب المتقين أم حسبتم أن يظهروا عليكم يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منهم ولم يتخذوا بآيات الله ولا رسوله ولا ثمنا قليلا والله خبير عن بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم أولئك حبطت أعمالهم وفي النار وأخالدوا الصلاة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى فقاتلوا أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحرم لعلهم وعمارة المسجد ألا تقاتلون كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله ولا يستوون إخراج الرسول وهم بلغوا والله لا يهدي القوم الظالمين أتخشونهم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون